يسافر الغالي ونتغرب احنا، هذا حديث القلب واخر كلامه. يسافر الغالي ونتغرب احنا، هذا حديث القلب واخر كلامه. لولا الحياة والله من قلب صحنا، من مشيته حتى يجيب السلامة. محبوب